فلماذا تحرمك القطة؟ يا أخي يعني القطة دي حلال ولا حرام؟ القطة التي تجري حلال ولا حرام؟ الذي تعرف أنها محرم، لكن ما لا إلا من التحريم. لماذا حرام؟ هل في نص؟ ما في القطة نص أنها حرام، لكن داخلها في ذوات الأنياب من السباع. فلذلك يعني عموما النزاع قائم في الفيل، الذين قالوا أنه يحرم بنوا على أن له أنياب، الذين قالوا بحله قالوا أنه لا يأكل بالأنياب ولا يفترس بأنه ما يأكل بخرطومه، يأكل الحشيش الأخضر. واضح محمد، بارك الله فيك. رأيك في المسألة ده يا أحمد؟ هو يعني مش صلة قوية بالموضوع. يقول كن نملا تأكل سكر ولا تكن فيلا تأكل حشيش. يعني في ناس تتباء وتتعاظم وهي بتأكل فقر مطقع، وفي واحد تاني يعني مختفي ويأكل سكر زي النملة. فرأيك يا سامح تختار ايه؟ ماذا، ما الذي تختاره يا سامح؟ كن نملا وكل سكر، كن نملا وكل سكر، او كن فيلا وكل حشيش. كن فيلا وكل حشيش، وكل حشيش يعني فيل وتاكل حشيش، او نمل وتاكل سكر. تاكل سكر. أنا لا أريد نملا ولا أريد فيلا، إنما أريد ممن كرمهم الله. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات. أحد له سؤال في هذا الصدد يا أخوة؟ الإمام أحمد زاد قال أن الفيل ليس مطعم المسلمين، لم يعد أنه مطعم المسلمين. الإمام أحمد يقول الفيل لم يعد أنه مطعم المسلمين. هذه ليست بكافية في التحريم. نعم يعني بخلاف الحديث ليست بكافية في التحريم. الفيل ليس من طعام المسلمين، ليس بكاف في التحريم. لكن التحريم لكون ذوات أنياب الحجة تكون أقوى في الشيء يا جماعة. هذا باختصار شديد في الباب. نعم يا إبراهيم. شيخنا ابن قدامة قال والبغال حرام عند كل من حرم الحمر الأحلام. والبغال حرام عند كل من حرم الحمر الأهلية. نعم. في ثم سؤال آخر. تمساح والقرش. تكلمنا عليها في الدرس السابق، التمساح والقرش. المحللون له يقولون حل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة. والمحرمون يقولون انهم من ذوات الانياب، والاول اقرب والله اعلم. ثعبان البحر والقرش والحوت وكل هذا صار من ذوات الانياب، لكنه من صيد البحر، والله قال احل لكم صيد البحر وطعامه. من قال شفنا ان نعم الحيوان الانسان البحري، الانسان البحري ما اعرف انسان بحري بارك الله فيه. القرش ذات تمساح، سمك القرش. القرش من ذوات أنياب مش أسنان؟ لا أسنان، لكن ليس أسنان هي الأنياب. جزاكم الله. صدان البر لعل أنه من ذوات الأنياب. لا لا من ذوات الأنياب. جزاكم الله خيرا. ما في عبرة ولا مش عبرة، خلاص أنا مع النص وخلاص يا سامي. يلا يا جماعتنا الله يستر عليكم. من معي في المناقشة اليوم؟ نعم بهذا القدر أجتزئ، وإن شاء الله معنا بعد قليل درس في مشكل أثار للطحاوي مع أخينا أشرف ابن سلطان وفقه الله لكل خير.